الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، لازال الحديث موصولا عن الرقية الشرعية، وانتهى بالكلام إلى موضوع العين، إلى موضوع العين ومدى تأثيرها، وأنه ينبغي على العبد الاستعاذة بالله منها واللجأ إلى الرقية الشرعية منها كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وذكرت في الخطبة الماضية ما يتعلق بتعريف العين، ثم ثنيت بذكر أنواع العيون، وذكرت أدلة ذلك من الكتاب. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى يكون الكلام على الأدلة النبوية، يعني الأدلة من السنة على وجود العين وعلى تأثيرها، وعلى تأثيرها. وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة تدل على أن العين حق، وعلى أنها تؤثر بإذن الله تبارك وتعالى. العين حق، كما وردت بذلك السنة الصحيحة عن سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله، ولا عبرة بالطاعنين والمخالفين في ذلك. بعض الناس أو بعض الطبائعيين ومن قل نصيبهم من العلم كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه أنكروا العين، قال لك أشني العين، العين ما كيناش، هم لا يؤمنون إلا بتأثير مادي في مادي. تاتز عصاو الدربيا بنادم مطيح عاد يقول لك هنا أثرت، لكن فيما يتعلق بالعين فإنهم لا يؤمنون بها، وبالتالي أنكروا هذه الأحاديث. لك الأحاديث هي منكرة، معنى التشي محل. لماذا؟ لأن العقل ينكر ذلك، لأن العقل ينكر ذلك، فهؤلاء لا يؤمنون إلا بالمحسوسات. وكان واحد مجموعة دابا الآن تتزعم لهزهاش هذا الشعار الإيمان فقط أش بما يقتضيه العقل، ينكرون عذاب القبر، ينكرون تأثير العين وهلم جرة. طيب الروح التي بين جنبيك، هذه الروح اللي أش لنت بواسطتها في عداد الأحياء، صورها أن أشنا هي، هل ترى؟ هل تشم؟ اش من طريق باش نوصلوا ليها؟ باش من طريق اللي هي تاع الحواس الخمس، باش باش بالشم ولا بالذوق ولا ما عندك حتى شيء، حتى شيء تعرف لها. اذا فهل ننكرها هي الاخرى ايضا؟ اذا فهؤلاء كما قال ابن القيم رحمه الله عليه، هؤلاء قل نصيبهم من العلم، ما عندوش مساكن، فلذلك ينكرون. اذا فالعين حق بدليل احاديث كثيره، منها اولا من الاحاديث اللي وردت وتثبت ان العين حق وأنها موجودة وأن لها تأثير، قول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، العين حق يعني أنها تؤثر، ولو كان شيء سابق القدر لسابقني القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. العين حق، فالحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن العين حق، ولكن القضية تبقى إيش؟ قضاء وقدر. ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. إذا القضية إيش؟ معلقة بقضاء الله وقدره، وهذا يبعث الطمأنينة في القلوب، باش ما يكون عندنا ذاك الإفراط في قضية إيش؟ العين. تلقى الإنسان تيولد يخافاش من حوايجه. القضية كلها معلقة بقضاء الله وقدره، والعين من قضاء الله وقدره. إذن العين حق، ولو كان شيء سابق للقدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. معنى آش أن الإنسان إذا عانى غيره ولا نفسه ولا ولده وطلبوا من الناس أنه يغسل كما سيأتي معنا في طريقة الغسل يقضي الغرض يتوضى الناس ويعطيهم هذا الماء لفعل النبي صلى الله أو لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة بذلك ما سيأتي معنا. وإذا استغسلتم أي طلب منكم أن تغسلوا شي واحد زلقت لي شي رفضة وتصرع أخوه المسلم وجاءوا الناس قالوا الله يجزيك بخير قلت لك واحد الكلمة ربما هي السبب ولو لم يكن كاع هو السبب يقدر غرض هذا ما في حتى شي إشكال ماشي يدل على الخبث دائما وعلى المكر وعلى الحسد لا لا كما سيأتي معنا بيانه في محله. العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا. من هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. استعيذوا بالله من العين أي أطلبوا العوذ واللجأ والحماية من الله مناش من هذه القضية تاعت العين. علاش؟ لأنها حق معنى حق أي أنها تؤثر. استعيذوا بالله من العين فإنها حق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث آخر العين حق تستنزل الحالق. العين حق كائنة العين حق تستنزل الحالق. أش معنى هذا الكلام؟ قال لك تجعل الرجل يصعد جبل الحالق هو الجبل فيتردى منه بسبب الإصابة بالعين ما بقيش تشعر الإنسان تولي يطلع حتى الجبل تضرب كاع عليك المسافات ثم يتردى منه. والسبب في ذلك ما هو؟ تأثير العين وإصابتها. العين حق وإذا العين حق تستنزل الحالق. وغادي يقولنا في حديث آخر إن العين لتولع بالرجل بإذن الله. إن العين لتولع أي تتمكن. إن العين لتولع بالرجل بإذن الله دائما دير في دماغك هذه بإذن الله بقضاء الله وقدره قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا فيتردى منه. حتى يصعد حالقا أي جبلا فيتردى يعني تيلوح رسواش منه. هذا شنو نسميه احنا هو الانتحار. فلان انتحر والسبب ماذا؟ أسباب منها العين. منها العين. ومن الأدلة كذلك النبوية على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء في الهام والعين حق. والعين حق والفأل أصدق وأصدق الطيرة الفأل وأصدق الطيرة الفأل. هذا حيث يقول في النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء في الهام. الهام جمع عاش هامة اللي هي البومة مثل سبع حنا تغوت في الليل تقول الإنسان تيخاف تقول الله يحتر السلامة ما كاين حتى شي عجب هذاك الشيء خليها تغوت ولا تقعد ولا تنوض داك الشيء شغلها هي. لا شيء في الهام والعين حق. إذن هذا الحديث التي سبقت الإشارة والكلام عنها هي تدل دلالة صريحة واضحة بينة على أن العين حق. ومن هذه الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل إذا اشتكى. ملي تيشتكي النبي صلى الله عليه وسلم تيحس بعضهم ماشي هكاك تيحس بالقضية مقلبة كما نشعر به أحيانا احنا بزاف الأحيان تلقى الإنسان عطاه الفن الصباح والنهار والعشية عظامي مدقدقين على كذا إلى غير. كان إذا اشتكى جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فيرقيه. أش تيقول لي؟ بسم الله يبريك من كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين وشر كل ذي عين. هكذا كان يرقي جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم اش تيقول ليه بسم الله يبريك، وتلك يمكن تقولها لولدك ومرتك وكذا إلى غير ذلك، بسم الله يبريك من كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل عين وشر كل ذي عين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث عائشة أنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين، أي أن يطلب الواحد منا الرقية من العين، الرقية اللي هي العوذة التي يتعوذ بها عند الإصابة بشيء إما عين أو مس وما إلى ذلك. أمرني أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. إذن قضية العين معاشر المسلمين والمسلمات مشي أمر سهل، بل ورد وهذا مما يبين قضية تأثير العين وأنها حق، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حسنه الألباني رحمة الله عليه أنه قال جل أو أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس. أكثر تقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حسنه والشافعي الألباني رحمة الله عليه أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس. الأنفس شنا هي؟ العين، العين. إذن هذا حديث أيضا يدل دلالة واضحة على تأثير العين، والعين قد تصيب الرجل وقد تصيب الصغير وقد تصيب الجارية وقد تصيب حتى الدواب، حتى الدواب. بعض المرات يكون شي واحد في سيارته يبان لك شي واحد يتكلم بشي كلمة وعلى السيارة ولا كذا يبان لك الله المستعان. إذن فالعين تصيب الرجل والجارية والصبي والحيوانات من ذلك، وهذا كله أش للدلالة على أن العين حق. من ذلك ما ورد، ما ورد أن عامر ابن ربيعة هذا صحابي جليل شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نشك في صلاحه وفي فضله وفي إلى غير ذلك، دخل على سهل ابن حنيف وهو أنصاري اللو المهاجري، وسهل أنصاري دخل عليه لما كانت بينهما من الأخوة وهو يغتسل، قال فرآه وقد نزع ثوبه يعني حيد الثوب تاعو بيغتسل هذاك شف فيه، فقال والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني بشراءها دي عندك بحال تاعش بحال تاع شي جارية شي بنية اش باقي في مقتبل العمر، والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. هل كان يريد أذيته؟ لا لا، لذلك هذا قد يقع بين الأصدقاء بين الأصحاب بين الرجل وزوجته، شوف كي جاك هذا الفستان كذا وتعطي الإنسان بدون شعور. إذن ماشي دائما العين تصدر من الحسود، لا، كل حاسد عيون وليس كل عائن حاسد. إذن اش قال؟ والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. قال فلوبط سهل، اشنا يا لوبط؟ وعيك طح في البلاصة، طح في البلاصة. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الحق سهلا، دركوا دركوا راه محرقة واش دركوا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من تتهمون به؟ قالوا ذا الرجل كان صحة وسلام تيغسل واحد لقيته تطاح اش به عرفناش. فقال صلى الله عليه وسلم من تتهمون به؟ قالوا عامر بن ربيعة، قالوا عامر بن ربيعة أو نتهم عامر بن ربيعة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه فقال على ما يقتل أحدكم أخاه، على ما شوف يقتل فيه دلالة على أن العين تقتل. هذول تبين لك تعوج ودروك في الحديد وتبين لك هذا القند ويبين لك هذا القند، ربما يقدر أشي تصاب الإنسان، وهذا واقع وواقع والناس يردوا رأي زاد البروتينات ولا زاد كذا ولا لا، ها العين هي واش واحد مسكين كذا ولا ما عنده كاع الصحة ولا كاع ما طير ومدى قصت تتفوزة تعوج تماك مالك. فقال على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم ما يعجبه من أخيه فليدع له بالبركة، يقول اللهم بارك بارك الله لك، فليدع بالبركة ثم قال توضأ له ناض ويغتسل كما سيأتي معنا مفصلا. قال فقام كأنما ليس به بأس، مليط الضري وكب عليه هذا الماء، قام سهل كأنما ليس به بأس. إذن فالعين تصيب الرجل، وقد ورد هذا أيضا في حديث إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدرة، إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدرة، تكون الرجل صحة وسلامة بخير وعلى خير تطيطيح إن شاء الله يهنيه. بسبب ماذا؟ أسباب، منها العين والعياذ بالله. يعني الإنسان ربما ما صلى الصبح، ما موضي، ما كما سيأتي معنا الأسباب اللي تتقدر تأدي العين. وتدخل الجمل القدرة، معنى هذا الكلام تدخل الجمل القدر معنى أنه الجمل تيقول صحة وسلام، تيشوفوا شي واحد تيفها فيه ولا تيقول شي كلمة تيبان لك اش تتولي عليه اش أمارة تاع الموت، فيسرع صاحبه إلى نحره ثم ينتفع بأكله، تيولي داخل اش القدر. إن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر ولذلك كان واحد يسمى محمد بن المظفر، يلقب بالمقنع الكندي، وهذا كان من شعراء بني أمية. هذا ماله؟ كانت له قامة، كان طويل، عنده بصفاش في الجسم وجمال في الوجه، طول وجمال كذا، فكان إذا كشف عن وجهه لقع، دغيا تياكل العصا لقع، فكان لا يمشي إلا وهو مقنع، ما كان تيمشي في طريق الله وهو دايرش داير القناع، يخاف من ماذا؟ من العين، لأن بعض الناس قد تسرع لهم العين من غيرهم، بعض الناس تيكون عطاه الله تبارك وتعالى وسامة وقسامة وجمال وطول وما إلى ذلك، يعني تيكون متميز، لأن من الأمور التي يقدر يتصب بها الإنسان بالعين أنه تيكون متميز، عنده شي حاجة اللي ما عندش الناس، تيكون ملفت للانتباه. فكان إذا كشف عن وجهه لقع. إذن فالعين تصيب الرجال وتصيب الدواب، تدخل الجمال القدر، وتصيب الجواري، عندك البنيات اللي في مقتبل العمر تيتموا جايين بديك الصحة والجمال والبهاء والنضارة وطيب الرائحة، تلقى البنية جاية مثلا 10 سنين 11 12 تتم جياش، هذه تسرع إليها العين من غيرها، النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة فوجد عندها جارية بنية صغيرة مقتبل العمر، فناظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأى في وجهها سفعة، السفعة هي لون مغاير للون البشرة الأصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها فإن بها النظرة، استرقوا رقوها علاش؟ فإن بها النظرة، أشني النظرة؟ عين جنية، علموا بنيتنا هذا الأمر، إذا دخلوا المرحاض عز الله أسمعكم دخلوا الحمام كانوا في شي مكان يحاولوا يستتروا وخاصة في الأماكن اللي فيها مجمع النساء ولا مثلا في المراحيض ولا مثلا في الحمامات، ما تخليش البنت على يعني عيرها كوك تلبس اللباس وكذا، لا لا تحاول تستتر. لماذا؟ لأن العين، لأن العين تسرع إليها من غيرها، لأن العين تسرع إليها من غيرها. ولذلك شحال محدثات كل عصافين في مجامع النساء مثلا، في مناسبة، في مناسبة تمشي لبنتها فاش أكمل كذا، وربما تقدر تكشف تبقاي بالكولون كي تنقولوا حنا وما عندهاش المشكل، ولا في هذا الشيء تاع الصلاة تاع الرياضة، وتتكون شي وحدة مسكينة ربما عن حسن كاع القصد، ماشي كاع عن نية مبيتة كما الآن بين النساء، تبقى الحسد ذائع موجود، لا تقدر تشوفها شي وحدة يربع بحسن النية، وقد تصيبها بالعين. فلذلك الشرع ملي تيأمر المرأة أنها تستتر راه ما تيأمرها من فراغ. ولذلك لا يجوز حتى في الشرع، لا يجوز للبنت تبقى باش بالكولون قدامها والعكس، هذا من ناحية الشرعية. واللي ما باش راه من ناحية العين، اللي خاف الإنسان من العين ما خاف من الله تبارك وتعالى. إذن قال استرخوا لها فإن بها النظرة، فإن بها النظرة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء بنت عميس، دائما في إطار تدليل لاش على أن العين حق وأنها تصيباش كل أحد حتى الصغار. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أسماء بنت عميس فقال لها ما لي أرى أبناء أخي ضارعين، تصيبهم الحاجة؟ جعفر ابن أبي طالب كان قد تزوج أسماء بنت عميس وولدت له أربعة الوليدات، وكانوا دائما تيبانوا أش نحاف وضعاف، وهذه من علامات الإصابة بالعين، أن الوليد لما كانش تيرب بالصحة هذه من العلامات التي تذكرها أهل العلم على أن هذا دليل على أنه مصاب بالعين. وكانت قال ما لي أرى أبناء أخي ضارعين، تصيبهم الحاجة واش ما كان ميت كان، واش ما تيفطروش مزيان، ما تيتغداوش، ما تياكلوه؟ قالت لا، ولكن العين تسرع اليهم، ولكن العين تسرع اليهم. كاين شي بعض الوليدات تيكونوا ملفتين الانتباه اما بشعار ولا لون بشره ولا كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ارقيهم، ارقيهم. ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن أنه كان يرقي الحسن والحسين فيقول لهما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة. فكان يقول لهما هكذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعوذ إسماعيل وإسحاق، هكذا كان أبوكم أو أبوكما إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق. وثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه، سيدنا عثمان رضي الله عنه، أنه رأى صبيا مليحا زوين وكانت تسرع إليه العين، فقال سودوا نونته، سودوا نونته. النون هي ديك النقره اللي تكون في الذقن اللي تنسموها احنا ثقب تاع الزين، ثقبه تاع الزين. قال سودوا كحلوها، شوفوا شي حاجه سميتو كحلوها باش يبان، باش ما يبانش عليه ذاك البهاء وذاك الجمال. سودوا نونته، سودوا نونته. إذن فالعين تصيب الكبار وتصيب الصغار وتصيب الحيوانات، نسأل الله السلامة والعافية. ومما يدل لهذا الأمر أيضا أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كما ورد عن عثمان ابن موهب أنه قال كان إذا أصاب الإنسان شيء أو عين جاء بقدح أو بإناء إلى أم سلمة فتضع فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم فتخضخض له. تيجيب الواحد مثلا الإناء، إذا كان شي واحد فيه مريض تيجيب الإناء لأم سلمة وتجيب واحد الجلجل إناء فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم وتتهزها وتديرها في هذاك الإناء وتتاش وتتحركوا وتتصفي الماء وتضعتي لهذاك المريض فيشرب فيبرأ بإذن الله. لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما غادي ديرنا حنا شي واحد دابا الان يقول لك انا راه تنتمي لكذا ولا انا هو ولا لا لا لا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والا لو كانت القضيه باش بالبركه والتيسير راه مسلمه هي حق تعيش، لاش بغات تحتفظ كاع بشعره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لاش كاع بغات تمحل التمحل دير نيت هي الشعره تاعها؟ ولا كان أبو بكر كذلك يفعل لله تبارك وتعالى أثنى عليه في القرآن وجاءت أحاديث تبين فضله وأنه إلى غير ذلك، وكذلك عمر وكذلك علي لتنتمي آش لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يفعل بالحسن والحسين اللي هما صبطا النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش يدير معهم هكا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم له حالة خاصة، فهو يتبرك به صلى الله عليه وسلم وبما ينفصل عن ذاته هو بوحده. واللي جاب كذا في الشهاده اللي يقول لك لا انا ولا كذا، من زكاك؟ وبتكون تحسن الحسن الحسين ولا احسن سيدنا علي رضي الله عنه ولا احسن سيدنا ابو بكر؟ ورغم ذلك ما فعلوا ذلك. ولا احسن ولا امراه بتكون احسن من ام سلمه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولا عائشه رضي الله عنها؟ ما فعلوا ذلك. إذن فهذه القضية يقول العلماء هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، إنه جل وعلا ولي ذلك وهو القادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. فبمناسبة الأسبوع الوطني لتشجيع الرضاعة، فإننا نذكر أنفسنا وإخواننا وأخواتنا جميعا بأهمية الإرضاع، بأهمية الإرضاع في زمان صارت فيه الرضاعة غريبة شيئا ما. وحاول بعض المغرضين أن يبينوا بأن الإرضاع ليس في صالح صحة المرأة، وأنه ربما يشوه جمالها ويثقل خفتها ويؤثر على بهائها. تقول لك المرأة الآن بعض الأفكار دابا الآن، لأن الآن العالم متوجه واحد التوجه اللي هو خطير جدا، خدمة الجسد بواحد الكيفية لا يمكن تصورها، الروح خلينا لها تجي، والجسد الناس متجهين لخدمته بواحد الصورة كبيرة جدا، وكأنه هو اللي بيبقى مع الإنسان، وكأن الإنسان اللي غادي يموت الروح هي اللي بتدفن والجسد هو اللي بيطلع بيتعبر الانسان بيولي القيمه تاعته واش بالجسد تاعه لا بروحه. شوف دابا الان، شوف جميع الصلاه وجميع المحلات دابا الان كل شيء قائم على خدمه اش البدن، ها للصاله ها كذا ها الحمامات ها السبايغ ها الروائع ها الى غير ذلك. هذا الشيء ماشي ممنوع، ولكن باش يكون هذا الافراط هو الملفت للانتباه. اذا من الامور اللي الان تذاع وتتقال انه المراه الى رضعات تيولي اش تيولي التدين تاعها كبار، وتتولي ديك الجماليه اللي كانت عندها قبل وذاك البهاء ما بقاش. اذا تيولي هذا اش مؤثر؟ اذا باش بدير ملي تولد اش تعطي الرضاعه؟ نقول لا، المرأة إذا فتحت ذات هذا الفعل تكون آثمة، لأنها قد فرطت في حق من حقوق ابنها. هو الإرضاع هي مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة، بين الرجل والمرأة. إذن فالإرضاع حق ثابت للطفل. إذن هاد المنظمات الصحية الآن اللي تتنادي بهذا الشيء ومثل هذه الأمور اللي تنديروا، إحنا الآن الحمد لله قد سبقنا إليه ب14 قرنا. النبي صلى الله عليه وسلم نبع على أن الرضاع مزيان، وجاء في القرآن كذلك وأكد وأمر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهما بدأوا يتبرزوا المرة الأولى غير 6 شهور كافية، عاود قالوا تاني 12 شهر، عاود قالوا 18 شهر، عاود قالوا دابا اش 24 شهر. عاد جاو لاش النهاية اللي جابها القرآن، هادو اش المنظمات العالمية للصحة. إذن فالشاهد والقصد أن نتواصى فيما بيننا على هذه النعمة العظيمة اللي هي نعمة الإرضاع. الرجل لولا المرأة يقول لها ارضعي لأن في هذا أجر وهو في صالح المرأة. لذلك أغلب النساء اللي تصاب الآن بسرطان تبي بسبب عدم الإرضاع. رأى الله تبارك وتعالى هو يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير من اللي أسند المرأة مهمة الإرضاع رأى لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. والإنسان دائما من اللي تبي عكس سنن تاع الله تبارك وتعالى تجيبها في رسول. وإلا قضية سرطان التبي ما كانش معروف عند الناس اللي قبل. كانت تلقى تبارك الله المرأة ترضع وليداتها وترضع كاع حومة وترضع الدرب كله ما عندهاش المشكل والحمد لله تلقى الناس صحاح وتقام بخير وعلى خير. كاين دروك بعض الأمهات على اللي بقيت يخدموا على البنية الصغار الدروك بسبب أنهم كانوا بغادين بذاك الشيء اللي بالله تبارك وتعالى. إذن فالرضاع هو حق للطفل. المرأة إذا امتنعت منه من غير عذر تكون آثمة والرجل كذلك ينبغي أن يحملها على ذلك. كاين بعض الرجال ما عندوش مشكلة والمرأة ترضع كذا ولا ترضع رضاعة صناعية ما عندوش المشكلة. تضيع الطفل ما تحمل كلمة معنا غير ذاك الرضاع في اليومين الأوليين راه ما بثمن. هذاك الحليب اللي تنسموه حنا اللبا اللي تيكون في الاول هذوك اليومين راه تيعطي واحد المنفعه عظيمه للطفل باذن الله. هذوك اليومين بالذات تعطيه واحد المناعه. شكون اللي حنا دابا كيديرين سنطيح من بلاصتو علاش التفريش مثل هذه الامور. إذن فلذلك الرجل خصو يكون عنده موقف والمرأة كذلك مخ والكل يبتغي بذلك وجه الله والكل يبتغي بذلك وجه الله. هذا من جهة. ومن جهة الثانية أننا ننبه إخواننا وأخواتنا على أنه إن شاء الله ستبتدئ عملية التسجيل في قضية الحج في تقريبا 25 رجب اللي هو الأول من شهر أبريل وغادي تدوم هذه العملية إن شاء الله 12 سنة. فعلى الراغبين أنهم يمشوا الأماكن اللي هي مخصصة لهذا الأمر. والله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بإسماعنا وبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إننا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصر نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. مبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.